بمناسبة ذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكات الإمبريالية، وضع عساكر الجيش الشعبي وشكل من مختلف العوصات والطلاب والناشئون صلاة الزهور وباكاتها وزهرات أمام تمثال زعيم لانين كيم إل سونغ والقائد لانين كيم جونغ إل المنتسبان على تلة مانسو. كانت صلاة الزهور المرسلة من المارشال المحترم كيم جونغ إل رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة أمام تمثال زعيمين القديمين. كما أوديت صلاة الظهور بأسماء أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والأجهزة من كل المستويات والمصانع والمؤسسات في مدينة بيونغيانغ. سلم الجماهير على الزعيمين القديمين بمحبة رنوا إلى تمثالهما. هذا ووضع عساكر الجيش الشعبي والكوادر والشكيلة والطلاب والناشئون صلاة الزهور وباكاتها وزهرات أمام تمثال زعيمين القديمين وصورتهما الباسمين المنتسبتين في بيونغيانغ وأرجاء البلاد.